أما بعد فبقى سندنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فيه ثلاث مسائل. اقرأ بعمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى هذه الآية نزلت في غزوة تبوك. قال الطبري وغيره عن قتادة بين الناس في غزوة تبوك بين يديه، فقالوا انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصل، فأطفأه الله سبحانه على ما في قلوبهم وما يتحدثون به. فقال احبسوا علي الركب. ثم أتاهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب، يريدون كنا غير مجد الدين. وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقا بحقب رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذكر النقاش أن هذا المتعلق كان عبد الله بن أبي بن سلول، وكذا ذكر القشيري عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ لأنه لم يشهد تبوك. قال القشيري: وقيل إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوة تبوك. والخوض الدخول في الماء، ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى. الثانية، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. قال علماء: ننظر إلى قوله أنا أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الثالثة، واختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق. على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقا، يلزم مطلقا التفرقة بين البيع وغيره، فيلزم في النكاح والطلاق، وهو قول الشافعي في الطلاق قولا واحدا ولا يلزم في البيع. قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل قولان، وكذلك يخرج من قول علمائنا القولان. وحكى ابن المنذر الإجماع في أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إن اتفقنا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم، وإن اتفقا على الهزل في البيع في النكاح والبيع لم يلزم، وإن اختلفا غلب الجد الهزل. روى أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كذا في الحديث والرجعة. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب، النكاح والطلاق والعتق. وكذا روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن، واللاعب فيهن جاد، النكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أربع جائزات على كل أحد: العتق والطلاق والنكاح والنذور. وعن الضحاك أنه قال: ثلاث لا لعب فيهن، النكاح والطلاق والنذور. قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، على جهة التوبيخ، كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع. ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب، واعتذر بمعنى اعذر اي صار ذا عذر. قال لبيد: ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والاعتذار محو اثر الموجدات، يقال: اعتذرت المنازل درست. قال: اعتذار الدروس. قال الشاعر: ام كنت تعرف ايات فقد جعلت اطلال الفك بالودكاء تعتذر. وقال ابن الاعرابي: اصله القطع، واعتذرت اليه قطعت ما في قلبه من الموجده. ومنه عذرة الغلام وهو ما يقطع عن منه عند الختان، ومنه عذرة الجارية لأنه يقطع خاتم عذرتها. قوله تعالى: إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قيل: كانوا ثلاثة نفر، هازئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم، والطائفة الجماعة، ويقال لواحد على معنى نفس طائفة. وقال ابن الأنباري: يطلق لفظ الجماعة على الواحد، كقولك خرج فلان على البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد طائفا، والهاء للمبالغة. واختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على أقوال، فقيل مخشي بن حمير، قاله ابن إسحاق، وقال ابن هشام، ويقال فيه ابن مخشي. وقال خليفة بن خياط في تاريخه اسمه مخاش بن حمير. وذكر ابن عبد البر مخاش الحميري، وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة وكان تاب وسمي عبد الرحمن. فدعا الله أن يقتل شهيدا ولا يعلم بقبره. واختلف هل كان منافقا أو مسلما، فقيل كان منافقا ثم تاب توبة نصوحا، فقيل كان مسلما إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم. قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. قوله تعالى: المنافقون والمنافقات ابتداء بعضهم ابتداء ثان، ويجوز أن يكون بدلا ويكون الخبر من بعض، ومعنى بعضهم من بعض أي هم كشيء الواحد من في الخروج عن الدين. وقال الزجاج: هذا متصل بقوله: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، أي ليسوا من المؤمنين ولكن بعضهم من بعض، أي متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وقبض أيديهم عبارة عن ترك الجهاد وفيما يجب عليهم من حق، والنسيان الترك هنا، أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك. وقيل إنهم تركوا أمره حتى صار كالمنسي، فصيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه. وقال قتادة: نسياهم، أي من الخير، فأما من الشر فلم ينسهم، والفسق الخروج عن الطاعة والدين. وقد تقدم قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم، وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم خالدين فيها. والكفار عفوا شيخنا، عفوا منافقون المنافقات والكفار. عفوا عفوا شيخ. قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، لعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قوله تعالى: وعد الله المنافقين، يقال وعد الله بالخير وعدا، وعد بالشر وعيدا. خالدين نصب على الحال، والعامل محذوف، أي يصلونها خالدين، هي حسبهم ابتداء وخبر، أي هي كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم. واللعن البعد، أي من رحمة الله. وقد تقدم: ولهم عذاب مقيم، أي واصب دائم. قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. في الدنيا فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: كالذين من قبلكم، قال الزجاج الكاف في موضع نصب، أي وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلهم. وقيل المعنى: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فحذف المضاف. وقيل: أنتم كالذين من قبلكم، فالكاف في محل رفع لأنه خبر ابتداء محذوف ولم ينصرف، أشد لأنه أفعل صفة، والأصل فيه أشدد، أي كانوا أشد منكم قوة فلم يتهيأ لهم ولا أمكنهم رفع عذاب الله عز وجل. الثانية: روى سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تأخذون كما أخذت الأمم قبلكم، شبرا ذرعا بذرع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن شئتم فاقرأوا القرآن: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. قال أبو هريرة: والخلاق الدين، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. حتى فرغ من الآية، قالوا: يا نبي الله، فما صنعت اليهود والنصارى؟ قال: وما الناس إلا هم. وفي الصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقال ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ونحوه عن ابن مسعود. الثالثة قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، أي انتفعوا بنصيبهم من الدين كما فعل الذين من قبلهم. وخضتم خروج من الغيبة إلى الخطاب، كالذي خاضوا أي خو أي كخوضهم في كاف صح سيد كخوضهم، فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. احنا في الدرس أي فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أي وخضتم خوضا كالذين خاضوا. والذي اسم ناقص مثل من، يعبر به عن الواحد والجمع، وقد مضى في البقاء موصول يعني، محتاج ما محتاج صلة، مش منقوص. طيب وقد مضى في البقرة. ويقال خضوا الماء خوضه خوضا وخياضا، والموضع مخاضة، وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا، وجمعها المخاض والمخاوض فالكاف أيضا في عن موضع الزيت. نصب، فالكاف في موضع نصب نعت للمصدر المحذوف، أي وخضتم خوضا كالذين خاضوا. والذي اسم ناقص مثل من، يعبر به عن الواحد والجمع، وقد مضى في البقر. نعم. نعم. وأخذت دابتي في الماء وأخاض القوم ويقال خضتم، وخاضت خيلهم. نعم سيد. ابدأ من حيث وقفت. ويقال خضتم حاضر يا الماء، سيد، ما هو كل الكلام ده طار يا سيد. ما انا عايزك تعيده تاني من البقرة وليه؟ حاضر. مش عارف ايه المشكلة فيه. انا أنا ما كنت سمعتش. بسأل بس على ناقصتي. طيب يا سيدنا عفوا. ويقال خضت الماء خوضه خوضا وخياضا، والموضع مخاضة، وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا، وجمع المخاض والمخاوض أيضا عن أبي زيد. وأخذت دابتي في الماء وأخاض القوم أي خاضت خيلهم، وخضت الغمرات اقتحمتها. ويقال خاضه بالسيف أي حرك سيفه في المضروب. وخوض في نجيع شدد للمبالغة. والمخوض للشراب كالمجدح للسويق، يقال منه خضت الشراب. وخاض القوم في الحديث وتفاوضوا أي تفاوضوا فيه، فالمعنى خضتم في أسباب الدنيا باللهو واللعب. وقيل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، أولئك حبطت أي بطلت وقد تقدم أعمالهم حسناتهم، وأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم أيضا قوله تعالى لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى لم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم، والآلف لمعنى التقرير والتحذير، أي ألم يسمعوا إهلاكنا، أي لم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قبل قوم نوح وعاد وثمود، بدل من الذين وقوم إبراهيم أي نمرود بن كنعان وقومه وأصحاب مدين، اسم للبلد الذي كان فيه شعيب، أهلكوا بعذاب يوم الظلة. والمؤتفكات قيل يراد به قوم لوط، لأن أرضهم اتفكت بهم، عندي الفاء مفتوحة، توفكت بهم أو اتفكت بهم أي انقلبت، قاله قتادة. وقيل المؤتفكات كل من أهلك، وكما يقال انقلبت عليهم الدنيا، أتتهم رسلهم بالبينات يعني جميع الأنبياء. وقيل أتت أصحاب المؤتفكات رسلهم، فعلى هذا رسولهم لوط وحده، ولكنه بعث في كل قرية رسولا، وكانت 3 قريات. وقيل 4. وقوله تعالى في موضع آخر والمؤتفكة على طريق الجنس، وقيل أراد بالرسل الواحدة، كقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ولم يكن في عصره غيره. قلت وهذا فيه نظر للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خاتم المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وقد تقدم في البقرة والمراد جميع الرسل. والله أعلم. فما كان الله ليظلمهم أي ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء، ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم. قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فيه 4 مسائل: الأولى قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. وقال في المنافقين: بعضهم من بعض، لأن قلوبهم مختلفة ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. الثانية قوله تعالى: يأمرون بالمعروف، أي بعبادة الله تعالى وتوحيده وكل ما أتبع ذلك، وينهون عن المنكر عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. وذكر الطبري عن أبي العاليات أنه قال: كل ما ذكر في القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سورة المائدة وآل عمران، والحمد لله. الثالثة قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، تقدم في أول البقرة القول فيه، وقال ابن عباس: هي الصلوات الخمس، وبحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. قال ابن عطية: والمدح هنا بالنوافل أبلغ، إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرائض. الرابعة قوله تعالى: ويطيعون الله في الفرائض، ورسوله فيما سن له، والسين في قوله سيرحمه الله مدخلة في الوعد مهلة، لتكون النفوس تتنعم برجائه وفضله تعالى زعيم بالإنجاز. الله فضله تعالى زعيم بالإنجاز. قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، أي بساتين، تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. وقد تقدم في البقرة أنها تجري منضبطة بالقدرة في غير أخدود، غير أخدود جرت، خالدين فيها ومساكن طيبة، قصور من الزبرجد والدر والياقوت يفوح طيبها في من مسيرة 500 عام، في جنات عدن، أي في دار إقامة. يقال عدن بالمكان إذا قام، ومنه المعدن. وقال عطاء الخراساني: جنات عدن هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن. قصبة في الجنة. قصبة في الجنة، أحسن الله إليكم. هي قصبة في وقال عطاء الخراساني: هي قصبة في الجنة وسقفها عرش الرحمن جل وعز. أحسن الله إليكم. وقال عطاء الخراساني: جنات عدن هي قصبة في الجنة وسقفها عرش الرحمن جل وعز. وقال ابن مسعود: هي بطنان الجنة، أي وسطها، أي وسطها. وقال الحسن: هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عادل، ونحوه عن الضحاك. وقال مقاتل: والكلبي عدن أعلى درجة في الجنة، وفيها عين التسليم، والجنان حولها محفوفة بها، وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله، ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من ذلك، ذلك هو الفوز العظيم. قوله تعالى: طيب، قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في مسألتان: الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل في أمته من بعده. قيل: المراد جاهد المؤمنين الكفار، جاهد بالمؤمنين الكفار. وقال ابن عباس: أمرنا بالجهاد مع الكفار بالسيف، أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف. قال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف والمنافقين ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي اثنين، ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أمر أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف، نعم، أمر صلى الله عليه وسلم، ومع أمر المنافقين بالجهاد، أحسن الله إليكم، أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاهد المنافقين بيدك. جاهد المنافقين بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فاكفهر في وجوههم. وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة، وكانوا أكثر من يصيب الحدود إقامة الحدود. قال ابن العربي: أما إقامة الحجة باللسان فكانت دائمة، وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم، فدعوى لا برهان عليها. وأما وليس قول من العاصي قال بمنافق. أما وأما قول من قال إن جهاد المنافقين بالحدود، لا، عفوا سيدنا، معلش، فندي ابن العربي، أما إقامة الحجة باللسان فكانت دائمة، وأما قول من قال إن جهاد المنافقين بالحدود، هذه الجملة من عفوا مصحف. سيدنا برا، قول قول من من قال قال إن جهاد المنافقين إن جهاد المنافقين، كل ده مش موجود عندي، بالحدود لأن أكثر لغاية المنافقين، أحسن الله إليكم. وأما قول من قال إن جهاد المنافقين بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم، فدعوى لا برهان لها عليها، عفوا. وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامنا، لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرا. وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. الثانية قوله تعالى: واغلظ عليهم. الغلاظ تقبض، نقيض الرأفة. الغلاظ ناقض الرأفة، وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك في اللسان. فإن شدة النبي صلى القلب الله عليه وقوته، وسلم قال: وهي شدة شدة القلب القلب وقوته. وقوته على إحلال، وقوته، أحسن الله إليكم، وهي شدة القلب وقوته على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك في اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ومنه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومنه قول النسوة لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الغلاظ خشونة الجانب، فيضد قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذه الآيات ناسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح. قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قول فيه ست مسائل. خلص قرأه مع الشيخ. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. روي أن هذه الآية نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت، وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم. وديعة معنا في كل يف السورة كلها. لا الله. وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: والله لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس: أجل والله إن محمدا لصادق مصدق مصدق، وإنك لشر البعيد. فقال له عامر بن قيس: أجل والله إن محمدا لصادق مصدق، وإنك لشر من حمار. وأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فحلف بالله عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن عامر لكاذب. فعامر لقد قال: وقال اللهم أنزل على نبيك الصادق شيئا. فنزلت وقيل إن الذي سمعه عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته واسمه عمير بن سعد فيما قال ابن إسحاق، وقال غيره اسمه مصعب. فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره، ففيه نزل وهموا بما لم ينالوا. قال مجاهد: وكان الجلاس لما قال له صاحبه: إني سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك، هم بقتله ثم لم يفعل، عجز عن ذلك. قال: ذلك هي الإشارة بقوله وهموا بما لم ينالوا. وقيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي، رأى رجلا من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة، وكان جهينة حلفاء الأنصار، فعلى الغفاري الجهني. فقال ابن أبي: يا بني الأوس والخزرج، انصروا أخاكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم من كلبك أكلك. ولئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله. قاله قتاده وقول ثالث لأنه قول جميع المنافقين. قاله الحسن. قال ابن العربي وهو الصحيح لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم، وجملة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس بنبي. الثانية قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر. قال النقاش تكذيبهم بما وعد الله من الفتح. وقيل كلمة الكفر قول الجلاس إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير. وقول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال القشيري كلمة الكفر سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الإسلام. وكفروا بعد إسلامهم أي بعد الحكم بإسلامهم، فدل هذا على أن المنافقين كفار. وفي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا دليل قاطع. ودلت الآية أيضا على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة، وإن كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال وإلا في الصلاة. قال إسحاق بن راهويه ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، لأنهم بأجمعهم قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في الصوم والزكاة مثل ذلك. الثالثة قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا، يعني المنافقين، من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة. وكانوا 12 رجلا، قال حذيفة سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كلهم، فقلت ألا تبعثوا إليهم فنقتلهم؟ فقال أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بالدبيلة. قيل يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شاب من جهنم يجعله على أن يقف وادي أحدهم حتى تزهق نفسه. فكان كذلك، خرجه مسلم بمعناه. وقيل هموا بعقد التاج على رأس ابن أبي ليجمعوا عليه. وقد تقدم قول مجاهد في هذا. الرابعة قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي ليس ينقمون شيئا كما قال النابغة، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب. وقال ويقال ناقم ينقم وناقم ينقم. قال الشاعر وما نقم من بني أمية إلا أن أنهم يحمي لأنهم يحلمون إن غضبوا. وقال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينتقم. ينشد بكسر القاف وفتحها، انتقم ينقم وينقم. عفوا، يؤخر فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينتقم. فينتقم. وقال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. ينشد بكسر القاف وفتحها. قال الشعبي كانوا يطلبون دية فيقضي لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغنوا. ذكر عكرمة أنها كانت 12 ألفا، ويقال إن القتيل كان مولى الجلاس. وقال الكلبي كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم. استغنوا. وهذا المثل مشهور، اتقي شر من أحسنت إليه. قال القشيري وأبو نصر قيل للبجلي أتجد في كتاب الله تعالى اتقي شر من أحسنت إليه؟ قال نعم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الخامسة قوله تعالى فياته ويكو خيرا لهم روي أن الجلاس قام حين نزلت الآية واستغفر وتاب. فدل هذا على توبة الكافر الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، وهو الذي يسميه الفقهاء الزنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء، فقال الشافعي تقبل توبته، وقال مالك توبة الزنديق لا تعرف لأنه كان يظهر الإيمان ويسر الكفر ولا يعلم إيمانه إلا بقوله، وكذلك يفعل الآن في كل حين، يقول أنا مؤمن وهو يضمر خلاف ما يظهر، فإذا عثر عليه وقال تبت لم يتغير حاله عما كان عليه، فإذا جاءنا تائبا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلت توبته والمراد بالآيات والله أعلم. السادسة قوله تعالى وأن يتولوا أي يعرضوا عن الإيمان والتوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي أي مانع يمنعهم ولا نصير أي معين. وقد تقدم قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. في 8 مسائل، الأولى قوله تعالى ومنهم من عاهد الله، قال قتادة هو رجل من الأنصار، قال: لئن رزقني الله شيئا لأؤدين فيه حقه ولا أتصدقن. فلما آتاه الله فذلك فعل ما نص عليكم، فاحذروا الكاذب فإنه يؤدي إلى الفجور. وروى علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن ثعلبة بن حضير الأنصاري فسماه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال عليه السلام: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم عاد ثانيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا لسارت. فقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني، إن دعوت الله فرزقني مالا لأعطينك الذي حق حقه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ غنما، فنمت كما تنمي الدود ايه فضاقت اللي بيحصل عليه. ده؟ ثواني طب اقفل الصوت. ايه ده؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ غنما، فنمت كما تنمي الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمي حتى ترك الجمعة أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح ثعلبة ثلاثا. ثم نزل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فبعث صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى تطوع ثم تعود. الحديث وهو مشهور لكنه لا يصح. وقيل: سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابن عم له. قال ابن عبد البر: قيل إن ثعلبة بن حاطب، والذي نزل فيه: ومنهم من عاهد الله الآية إذ منع الزكاة، والله أعلم. وما جاء في من نعم. شهد بكرا يعارضه قوله تعالى في الآية: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآية. قلت وذكر عن ابن عباس. نعم. وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآيات أن حاطب بن أبي بلتعة تقطع عنه ماله بالشام، فحلف في مجلس من مجالس الأنصاري إن سلم ذلك لا أتصدقن منه ولا أصلن منه. فلما سلم بخل بذلك فنزلت. قلت: وثعلبة بدري أنصاري ممن شهد الله له ورسوله بالإيمان حسب ما يأتي بيانه في أول الممتحنة، فما روي حسب عنه غير صحيح. نعم. حسب فمروي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح، الله أعلم. وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجل من المنافقين، نبتلي بن الحارث وجد بس بن قيس نرفع ومعتب بن المسألة دي. قشيم. تفضل سيدي. ثعلبة من أهل بدر، وأهل بدر قال الله عز وجل: لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهم مؤمنون أهل بدر. فهذه القصة منكرة، لأن ثعلبة هو ذلك. نعم. أحسن الله إليك، جزاكم خير. الثاني: قلت: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم، إلا أن قوله فعاقبهم نفاقا يدل على أن الذي عاهد لم يكن منافقا من قبل، إلا أن يكون المعنى زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى الممات، وهو قوله: إلى يوم يلقونه على ما يأتي. الثانية: قال علماؤنا لما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله، احتمل أن يكون عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه، واحتمل أن يكون عاهد الله بهما ثم أدركته سوء الخاتمة، فإن الأعمال بخواتيمها والأيام بعواقبها. ومن رفعهم بالابتداء، فالخبر في المجرور، ولفظ اليمين ورد في الحديث، وليس في ظاهر القرآن يمين إلا بمجرد الارتباط والالتزام، أما إنه في صيغة القسم في المعنى فإن لام تدل عليه، وقد أتى باللامين الأولى للقسم والثانية لام الجواب وكلاهما للتأكيد، ومنهم من قال إنهما لام القسم، فالأول أظهر والله أعلم. الثالثة العهد والطلاق، وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به قاله علماؤنا. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يلزم أحد الحكم إلا بعد أن يلفظ به، وهو القول الآخر لعلمائنا. ابن العربي قال ابن العربي والدليل على صحة ما تم إليه ما رواه أشعب عن مالك، فقد سئل إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال يلزمه كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. قال ابن العربي وهذا أصل بديع، وتحريره أن يقال عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنية، أصله الإيمان والكفر. قلت وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. قال أبو عمر من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء، هذا هو الأشهر عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه، والأول أصح بالنظر وطريق الأثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل يد. الرابعة إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية، وإن كانت يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق، بيد أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيرا لا يتعين عليه فرض الزكاة فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه من فرضه، فلما آتاه الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم يلتزمه. لكن التعاطي يطلب بطلبه، ولكن التعاطي يطلب المال لكن التعاطي يطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورثه إذ كان قلبه الرابعة إذ كان إن كان نذرا الرابعة فالوفاء عدتين حار. إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية، وإن كانت يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق، بيد هذا أن كلام الإمام الذي بيد القاضي، إن كانت يمينا فليس الوفاء باليمين واجب الاتفاق، هذا ليس باتفاق. أحسن الله إليكم. يعني هو يقصد مثلا ان هو مستحب ان هو يوفي بيه مش واجب، اليمين يعني او ما هو يمين، هو حلف دلوقتي يعمل حاجة، هل يجب عليه الوفاء؟ أي نعم هل يجب عليه تنفيذ اليمين؟ يجب عليه، وإن حنث فوجبت عليه الكفارة. اه احسن الله اليكم. ولو يقصد فان كان في خلافها خير يعني انتقل ولا ايه؟ يبقى هنا مش واجب. نعم يعني انا مثلا والدي قال لي اشتري حاجه فحلفت ما رايح جايبها، ايهما اوجب؟ وممكن يعني ممكن يعني يمين يمين الطلاق يعني. اه احسن الله اليكم. بيد ان المعنى فيه ان كان بهذا يستقيم الكلام. أحسن الله إليكم. بيد أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيرا لا يتعين عليه فرض الزكاة فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه من فرضه، فلما آتاه الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم يلتزمه، لكن التعاطي يطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من الله تعالى بغير نية خالصة أو نية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليها فيه الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك. قلت ومن هذا المعنى قوله عليه السلام إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما كتب له في غيب الله عز وجل من أمنيته أي من عاقيتها، فرب أمنية يفتتن بها أو يطغى أو يفتتن بها أو يطغى فتكون سببا للهلاك في دنيا وأخرى، لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطرة غائلتها، أما تمني أمور الدين والأخرى فتمنيها محمود العاقبة محظوظ عليها مندوب إليك محظوظ. الخامسة قوله تعالى: لئن آتانا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، دليل على أن من قال إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا يلزمه، والخلاف في الطلاق مثله، وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل لا يلزمه ذلك في العتق ولا يلزمه في الطلاق، لأن العتق قربة وهي تثبت في الذمة بالنذر، بخلاف الطلاق فإنه تصرف في محل وهو لا يثبت في الذمة. احتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. لفظ الترمذي. قال في الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: وسرد أصحاب الشافعي في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح منها شيء، فلا يعول عليها ولم يبق إلا ظاهر الآية. السادسة قوله تعالى: فلما آتاهم من فضله أي أعطاهم، بخلوا به أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بمعظمه والتزموا. وقد مضى البخل في آل عمران وتولوا، وعفوا، وقد مضى البخل في آل عمران وتولوا أي عن طاعة الله، وهم معرضون أي عن الإسلام، أي مظهرون للإعراض عنه. السابعة قوله تعالى: فعقبهم نفاقا مفعولان، أي أعقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم، وقيل أي أعقبهم البخل نفاقا، ولهذا قال: بخلوا إلى يوم يلقونه في موضع خفض، أي يلقون بخلهم، أي جزاء بخلهم، كما يقال: أنت تلقى غدا عملك، وقيل إلى يوم يلقونها أي يلقون الله. وفي هذا دليل على أنه مات منافقا، ويبعد أن يكون المنزل فيه ثعلبة أو حاقب، أن يكون المنزل فيه ثعلبة أو حاقبا منزل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وثعلبة وحاطب من حضر بدرا وشهدها بما أخلف الله، بما وعدوه وبما كانوا يكذبون، كذبهم نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك. الثامنة قوله تعالى: نفاقا، النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر، فأما إذا كان في الأعمال فهو معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلات منهن كان فيه خصلات من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاص وفجر. خرجه البخاري. وقد مضى في البقرة اشتقاق هذه الكلمة فلا معنى لإعادتها، واختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال طائفة: إنما ذلك لمن يحدث بحديث يعلم أنه كاذب، ويعهد عهدا لا يعتقد الوفاء به، وينتظر الأمانة للخيانة فيها. وتعلق بحديث الضعيف الاسناد عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لقي ابا بكر وعمر رضي الله عنهما خارجان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ثقيلان، فقال علي: ما لي اراكما ثقيلين؟ قال: حديثا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المنافقين: اذا حدث كذا، واذا عهد غدر، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف. فقال علي: افلا سالتماه؟ فقال: هبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكني اساله ساساله قال لكني سأسأله. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان. ثم ذكر ما قالاه فقال: قد حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذي وضعاه، ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب، وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وإذا اؤتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون. قال ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال لا يكون كافرا، إنما يكون كافرا باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته والتكذيب له. وقال الطائفة: ذلك مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلقوا به، ورواه مقاتل بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم أنهما قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فقلنا: يا رسول الله، إنك قلت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ومن كان فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق، وظننا أن لم نسلم منهن أو من بعضهن، ولم يسلم منهن كثير من الناس. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لكم ولهن، إنما خصصت بهن المنافقين كما خصهم الله في كتابه. أما قولي: إذا حدث كذب، ذلك قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون الآية فأنتم كذلك قلنا لا فأنتم كذلك قلنا لا سؤال سؤال كذلك قول قال لا الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون الآية لا يرون نبوتك في قلوبهم. فين دي يا سيدنا؟ معلش، أفأنتم كذلك؟ بعد الآية، نعم، بعد كلمة الآية إيه بقى؟ لا يرون نبوتك في قلوبهم. لا يرون نبوتك في قلوبهم فأنتم كذلك. أفأنت. أفأنتم أنتم كذلك؟ قلنا لا. قال فلا عليكم، أنتم من ذلك براء براء. وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآيات الثلاثة. أفأنتم كذلك؟ قلنا لا، ولو والله لو عاهدنا الله على شيء أوفينا به. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي وإذا اؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية، فأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم. فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية، ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك. ويصوم ويصلي في السر والعلانية. اللي عندك والمؤمن لا يفعل ذلك إلا في العلانية. ماشي. من اللي عندك ده؟ لا مايك آخره بايظ. لا حد يتكلم. والمنا لا كلام، لا مفيش حد يتكلم. لا لا. قال وإذا ولا طيب، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية، أفأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. قال طائفة هذا في من كان الغالب عليه هذه الخصال، ويظهر من مذهب البخاري وغيره من طبعا أهل العلم أن القصة فيه والحوار خلاف. ده ما لهوش أصل. هو قال من البداية وتعلقه بحديث ضعيف الإسناد. أحسن لا الله مش إليك. مجهول الإسناد، أه؟ ابن العربي بيقول مجهول الإسناد، مجهول ولا ضعيف؟ انا مجهول عندي في الإسناد. الاول عندي يعني في البدايه سيدنا قبل الحديث وتعلقه بحديث مجهول الاسناد ولا ضعيف الاسناد؟ ابن العرب يقول مجهول الإسلام ولا في الحاشية. في الحاشيه. انا ظننت في النص، اصل هو في بدايه الحديث قرطبي قال وتعلقه بحديث ضعيف الاسناد. احسن الله لك. ابن العربي هذا أحكام القرآن لابن العرب. عربي أحسن الله إليك. فلا مجهول الإسلام. جزاكم الله خيرا. قال وإلى هذا صار كثير من الأئمة والتابعين. قال طائفة هذا في من كان الغالب علي هذه الخصال، ويظهر مناسب البخاري وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق، أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة. قال ابن العربي والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم تؤثر في الاعتقاد. قال علماؤنا إن أخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه، وحدثوه فكذبوه، وأتمنهم على يوسف فخانوه، وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبي رباح قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري النفاق نفاقان، نفاق الكذب ونفاق العمل، فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، هذا توبيخ، وإن كان عالما فإنه سيجازيهم. قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا أيضا من صفات المنافقين. قال قتادة يلمزون عيبون. قال ذلك أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بنصف ماله، وكان ماله 8000، فتصدق منها 4000، فقال قوم ما أعظم رياءه. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة من تمره، فقالوا ما أغنى الله عن هذا، ما أغنى الله، تعجب صح، ما أغنى الله عن هذا. فأنزل الله عز وجل والذين لا يجدون إلا جهدهم. وخرج مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أمرنا بالصدقة، قال كنا نحامل، في رواية على ظهورنا، قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني أبا عقيل واسمه الحبحب، والجهد شيء قليل يعيش به المقل، والجهد والجهد بمعنى الواحد، وقد تقدم، ويلمزون يعيبون وقد تقدم، والمطوعين أصله المتطوعين أضغم التاء في الطاء، وهم الذين يفعلون الشيء تبرعا من غير أن يجب عليهم، والذين في موضع خفض عطف على المؤمنين، ولا يجوز أن يكون عطفا على الاسم قبل تمامه، فيسخرون عطف على يلمزون، سخر الله منهم خبر الابتداء وهو دعاء عليهم. وقال ابن عباس هو خبر أي سخر منهم حيث صاروا إلى النار، ومعنى سخر الله ومعنى سخر الله مجازاتهم على سخريته. والذين في موضع حقد عطف على المؤمنين أو عطف على المؤمنين، ولا يجوز أن يكون عطفا على المتطوعين، لأنك لو عطفت عليهم لعطفت على الاسم قبله. ولا يجوز أن يكون عطفا على المتطوعين، لأنك لو عطفت لأنك لو عطفت عليهم عليهم لعطفت على لا لا لعطفت خليك إملى على بقى الاسم. أحسن الله إليك، لعطفت على الاسم قبل. الله يحفظك. وفيسخرون عطف على يلمزون، سخر الله منهم خبر الابتداء وهو دعاء عليهم. وقال ابن عباس إن هو خبر أي سخر منهم حيث صاروا إلى النار، ومعنى سخر الله فين واحد مجازاتهم على وانا سنة سخريتهم. وعندنا في 5 ابتدائي كان عندنا مدرس لغة عربية من أبو نبهان أستاذ عاطف أسلان الله يرحمه، فكان بيبين لنا إملاء موضوع بعنوان رمضان، يقول رمضان سمع لك رمضان علشان المد، فيجي بقى فلان وفلان يكتب رمضان يروح ماسكه من بطن يقول له ألم تر إن العيون محمرة والأمعاء خارجة لبرة. أكبر مشكلة في الإملاء في المدارس دلوقتي المد. المدرس بيقول الكلمة عشان عارفها والطفل ما يعرفش، فهم ما بيمدش، مش المد مش واضح، ما يعني بيدلوش مثلا حقه. رمضان يقول فالولد لك يكتب ضاد نون على طول. فالثاني بقى كان بيقول رمضان. جميل، العيب مش عند الطالب، العيب عند ما عشان كده كان بيمسك الواحد من البطن يقول له جزاه الله اتخرج خير. ادعاءه يعني. معلش معلش يا سيدنا، بس علمنا، ربنا يحفظكم. اهم حاجه الامعاء اللي بره دي. هو دخل عليه المدرس تاني فبيقول العيال واقفين بعينهم مدمعه، قال له ماله من دول؟ قال له الم تر الى العيون محمره والامعاء خارجه لبره؟ ده سنة كام يا سيف؟ حاجة على و60 سنة بقى، 5 ابتدائي أواخر الستينات ولا إيه؟ ايوه ربنا يحفظك، أواخر الستينات ولا بدايات السبعينات؟ 67 تقريبا. ربنا يحفظكم يا رب، بارك الله فيكم سيدنا، وبارك الله في عمركم وعلمكم، آمين. ومعنى سخر الله مجازاتهم على سخريتهم، وقد تقدم في البقرة قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى: استغفر لهم يأتي بيانه عند قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم قعد قعودا ومقعدا أي جلس وأقعده غيره عن الجهري. والمخلف المتروك أي خلفهم الله وثبفهم أو خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لما علموا تثاقله عن الجهاد. قولان: وكان هذا في غزوة تبوك خلاف رسول الله مفعول من أجله وإن شئت كان مصدرها، والخلاف المخالفة، ومن قرأ خلف رسول الله أراد التأخر عن الجهاد. وقالوا لا تنفروا في الحر أي قال بعضهم لبعض قل نار جهنم أي قل لهم يا محمد نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ابتداء وخبر، حرا نصب على البيان أي من ترك أمر الله تعرض لتلك النار. قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. في مسألة في مسألتان، الأولى قوله تعالى: فليضحكوا قليلا أمر معناه أعنى التهديد وليس أمرا بالضحك، والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لإثقالها. قال الحسن فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في جهنم. فقيل هو أمر بمعنى الخبر إنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا. جزاء مفعول من أجله أي للجزاء. الثانية من الناس من كان لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من شدة الخوف وإن كان عبدا صالحا. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لو ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله تعالى لوددت أني كنت شجرة تعضد. خرجه الترمذي. وكان الحسن البصري رضي الله عنه ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك. وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول: الله أضحك وأبكى. وكان الصحابة يضحكون إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهن مذموم منهي عنه، وهو من فعل السفهاء والبطالة. وفي الخبر أن كثرته تميت القلب، وأما البكاء من خوف الله وعقابه فمحمود. وكان قال الرسول صلى الله عليه مسلم يجلس بين أصحابه، فربما ذكروا أمورا من أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يضحك حتى تبدو لهواته، يعني يفتح لي فمه والآخر صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليك. قال: وأما البكاء من خوف الله وعقابه فمحمود. قال عليه السلام: بكوا فإن عذابه. لم تبكوا فتباكوا. وأما البكاء من خوف الله وعذابه وشدة عقابه فمحمود. وعذابه وشدة عقابه. أحسن الله إليك. وأما البكاء من خوف الله وعذابه وشدة عقابه فمحمود. قال عليه الصلاة والسلام: ابكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت. خرجه ابن المبارك من حديث أنس وابن ماجه أيضا. قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائف. أحسن الله إليكم شيخنا.